أن أعرف من هو صلاح جهين بعيون رفيقة مشوار العمر منى قطان حرم الأستاذ صلاح جهين. أنتوا كاثنين فنانين ربطكم الجواز، يا ترى إيه التعامل معاكم بيتم إزاي؟ يعني عايز أعرف مثلا هل في سلبيات في جواز اثنين فنانين، أو هل كان من الممكن انه كل واحد منكم يكون اكثر سعادة لو ارتبط بنصف اخر لا يعمل بالفن؟ والله الاساس هو انهم الاثنين يكونوا اصدقاء سواء بيشتغلوا في مهنة واحدة او لا، فطالما بتربطهم الصداقة فحيبقى فيه اهتمام متبادل بنشاط كل واحد فيهم يعني. وطبعا لما بيبقى النشاط ده في مجال اختصاص الاثنين بيبقى فيه مشاركة اكبر. هو ليه رأي في فنك؟ يعني مثلا ادوارك على المسرح بيروح يشوفك لما بيكون عندك عرض وقبل ما تقبلي العرض وانت لسه تستعدي للدور، هل بيشترك فيه صلاح جهين بعين الزواقة للفن اللي يكونوا فنان، وايضا بعين الزوج اللي بيحب يشوفك في اكثر اطار ناجح او انجح دور؟ هو طبعا انا اللي بستشيره، لان هو صلاح عنده موهبة كبيرة جدا في اعطاء ارشادات خاصة بالتمثيل، فلما بلاقي مثلا قطعة صعبة شوية او لسه ما قفشتش الشخصية بستشيره على اساس ان هو يساعدني. هو اللي بيقفشها يعني. وليه انتوا بتختلفوا في ايه؟ يعني لو كان هسألك عن مناطق الاتفاق بينكم هسألك قبل بتختلفوا في ايه؟ بنختلف في مسألة تنظيم وقت العمل. يعني انا شايفة ان العمل بيستوعب نسبة كبيرة جدا من وقت صلاح. يعني وقت العمل بيعتدي على وقتك انت او نصيبك من وقته؟ طبعا. انا شايفة الكلب اسمه ايه؟ اسمه لافلي. انا عايز اعرف يعني وجود كائن حي زي الكلب لافلي بينكم بيضيف ايه لحياتكم؟ هو الحقيقة يعني كلب دمه خفيف جدا، يعني غريب بالشكل، زي ما يكون صلاح هو اللي رسمه وهو اللي يعني دمه خفيف قوي، وقيمته عندنا في البيت انه بيبعث الابتسامة على يعني وجه صلاح، وده شيء نادر يعني، قدما بيبتسم صلاح في خلال اليوم يعني. Yeah. حقيقي في نظرية بتقول ان الفنان الكاريكاتير او المضحك باي طريقة باي وسيلة من وسائل الضحك، سواء كان فنان كوميدي سواء كان بيكتب كوميدي سواء كان فنان كاريكاتير، المضحكين تملي في حياتهم الخاصة في نوع من الاكتئاب، هل ده صحيح؟ طبعا. ده صحيح. تفتكري ليه؟ مش عارفة الحقيقة يعني، إنما بيغلب على صلاح صبغة الجدية والتركيز، كل ده بيتطلب مجهود ذهني يمكن بيرهق الأعصاب وبيخلي الواحد يبقى عنده إحساس بالاكتئاب من حين لآخر. لا، هو مرض الاكتئاب ده بيجي لمعظم الناس اللي عندهم حساسية مفرطة، والفنانين عادة بيكونوا من الناس دول عندهم هذه الحساسية المفرطة. طيب يا فندم، مدام اتكلمنا عن اكتر من موهبة عندك، هكلمك على قناة من قنواتك تدفقت فيها وهي الاغنية. حضرتك كتبت كلمات للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، انا مش قادره انسى كلمات بتقول افتح صندوق العيد ودي الحلوه مرايه، في ديوانك بعض السطور كاتبها للعندليب، تسمح بقراءتها للمستمع الكريم؟